يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما بينه في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما يجب لهم من توقير واحترام وما ينبغي للمؤمن أن يدعو لهم لصحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم ولبلائهم البلاء الحسن في إعلاء كلمة الله جل وعلا. قال رحمه الله: باب ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يختلف من شمله الإسلام وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا، وذلك لأن بعض الطوائف زعمت أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي لشخص محدود وليست لأبي بكر، بل ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخليفة من بعدي، وهذا البيان خطأ وهذا القول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما جاءت عنه إشارات تدل على أن الخليفة من بعده إنما هو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا الذي ارتضاه المسلمون لأنفسهم وانعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، والأمة لا تجتمع على ضلال. قال: لم يختلف من شمله الإسلام وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر رضي الله عنه. لا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا، وذلك لدلائل خصه الله الكريم بها وخصه بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأمر بها بعد وفاته. من هذه الدلائل أنه يعني أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم، أنه أول من أسلم من الرجال، وأول من صدق الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه وأحسن الصحبة وأنفق عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ماله، وصاحبه في الغار والمنزل وصاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قال: وعاتب الله عز وجل الخلق كلهم في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، لأن الله تعالى يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقوله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله، هذا هو محل العتاب، لكن أبا بكر رضي الله عنه استثني لأن ما فعله كان نصرا منه رضي الله عنه لنبيه الله لنبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إلا أبا بكر فإنه أخرجه من المعاتبة، وهو قوله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى آخر الآية. قال والصابر معه بمكة في كل شدة، وذلك عندما كان معه في الغار وكمنوا في الغار أياما وخرجوا من الغار متخفين يسيرون بالليل وبالنهار وقد سلكوا طرقا وعرة ليتجنبوا أنظار الناس. قال ورفيقه في الهجرة، كل هذه معاني وكل هذه إشارات وكل هذه علامات على أن الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. قال ومرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنه الخروج إلى الصلاة، فأمر أن يتقدم أبو بكر رضي الله عنه فيصلي بالناس ولا يتقدم غيره، لأنه لما جاء وقت الصلاة وجاء بلال يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ولم يقوى النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، قال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن أبا بكر رجل حسيف، وأنه إن قام يصلي بالناس فلن يملك نفسه، يعني لأنه سيغلبه البكاء، ولو أمرت عمر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فإنه أملك لنفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال إن كنك صواحب يوسف، مروا أبو بكر فليصلي بالناس. وعندئذ أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فصلى بهم رضي الله عنه. وكانت هذه من أبرز العلامات على أن الذي يخلفه من بعده هو أبو بكر، لأن الصلاة أمرها عظيم، ولأن الصلاة أمرها كبير، ولأنها أول أركان الإسلام، ولأنها عمود هذا الدين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار أبو بكر رضي الله عنه لأمور دينية، لأبرز أمر ديني، فاختياره للأمر الدنيوي يعني يكون من باب أولى. ولذلك استدل الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الأثر على أن أولى الناس وأكثر الناس استحقاقا للخلافة إنما هو أبو بكر رضي الله عنه. قال وصلى صلى الله عليه وسلم خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليصلي مرتين، أراد أن يصلي خلف أبي بكر. المرة الأولى كان هناك خصومة بين طوائف من الأنصار، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إليهم ليصلحهم، وقال لبلال إن تأخرت يعني عن وقت الصلاة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما حس الناس بتأخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أبا بكر يصلي بهم، فقام رضي الله عنه يصلي، وبعد أن كبر ودخل في الصلاة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويشرق، وحس الناس بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا يتنحنحون، وأبو بكر رجل كان إذا دخل في الصلاة لا يلتفت أبدا، ولما كثرت النحنحة وكثرت الحركة التفت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف خلفه ليصلي مؤتما به، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه القهقرة وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي واثبت مكانك، ولكنه رضي الله عنه لم يرتضي، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وبعد أن فرغت من الصلاة قال له: يا أبا بكر، ما منعك أن تبقى مكانك وقد أذنت لك وأشرت لك؟ فقال: ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المرة الأولى، وقد كانت في أثناء حياته وفي كمال صحته عليه الصلاة والسلام. وأما المرة الثانية فلما كان مريضا مرض الموت، كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته مع من يحضره من أصحابه. وفي يوم من الأيام وجد خفة، يعني أحس بخفة من المرض، ولما علم أن الصلاة قد أقيمت وأن أبا بكر رضي الله عنه قد تقدم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى به ليصلي بالناس. فلما وقف في الصف أيضا تنحنح الناس وسبحوا، وأحس أبو بكر رضي الله تعالى عنه بحركة غير طبيعية، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوم وراءه، فتأخر رضي الله عنه وأومأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم. وهكذا تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. فهاتين الحالتين، حالة الصحة وحالة المرض، التي صلى فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، استنبط منها أهل العلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يصلح أن يكون الخليفة. قال: وصلى خلفه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بني عمرو بن عوف، وقال لبلال: إذا إن أطعته فقدم أبا بكر فليصلي بالناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه. وهذا الوصف، وقوله أمن يعني أكثر منة، ويعني أكثر فضلا، وهذا اعتراف منه صلى الله عليه وسلم بفضل لأبي بكر، حيث إنه أنفق ماله كله في سبيل الله. وقد جاء قول الله تعالى: ويتجنبه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أنها نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الإنفاق والصدقة، حث النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الإنفاق والصدقة، فقال عمر رضي الله عنه مضمرا في نفسه: والله لعلي أسبق أبا بكر رضي الله عنه في هذه المرة. فذهب إلى ماله وشطره شطرين، قسمه نصفين، وجاء بنصفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمال كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ماذا تركت لأهلي؟ قال: تركت لهم شطر هذا المال، يعني نصفه. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بأن يبارك الله له فيما ترك من مال لأولاده. ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمال كثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأولادك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله، يعني إنه انسلخ من ماله كله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا أسابق أبا بكر بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: وقد علم صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر إنما حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم وإشفاقه عليه، يعني أكثر من نفسه، ولهذا كان يعرض نفسه للمخاطر. ويذكر أنه لما أرادوا دخول الغار طلب أبو بكر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم ويدخل الغار قبله ليتفقد الغار عسى أن لا يكون في الغار شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وتتبع فجوات الغار وسدها رضي الله عنه بما تهيأ له، ثم ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. ولما كانوا في طريق الهجرة كان أبو بكر رضي الله عنه بادي القلق، تارة يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يمشي محاذيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل: ما حملك على هذا الفعل؟ قال: كنت أتذكر الرصد، يعني الناس الذين يكمنون للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتقدم حتى إن كان ثمة شيء أفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي. ثم أتذكر الطلب، يعني الذين يأتون يريدون أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كان يفعله بغرض حماية النبي صلى الله عليه وسلم من كل سوء. قال: إنما حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم وإشفاقه عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، يعني كأنه يطمئنه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وكانت هذه خصلة من أحب الخصال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إذ جعله الله تعالى في معيته، تلك المعية الخاصة التي خصها لعباده المؤمنين، كما قال جل وعلا في ذلك: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنزل في هذا قرآن يتلى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال: فكل هذه الخصال الشريفة الكريمة دلت على أنه الخليفة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك في هذا مؤمن. وأما ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه رواه جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكلمته في شيء، يعني طلبت منه حاجة يقضيها لها، ولما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يملكها وعدها أنه متى ما تيسر عنده المال أعطاها، فكلمته بشيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك تعرض بالموت، يعني إن لم أجدك؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. فهذا أيضا نوع من الإشعار بأن الخليفة من بعده هو أبو بكر رضي الله عنه. قال: ثم بايعه المهاجرون والأنصار معرفة منه بحق أبي بكر وفضله، وممن بايعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي هذا رد على من ادعى أن عليا لم يبايع أبا بكر، بل زعم بعضهم أن عليا لم يبايع أبا بكر إلا بعد أن ماتت عائشة، إلا بعد أن ماتت فاطمة رضي الله عنها، يعني بعد 6 أشهر. وكل ذلك مما يوطن ومما يزيد في تشكيك مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر. وهل العلم على أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر إثر توليه الخلافة؟ فهو أول من بايعه من بني هاشم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه. وقت نعم. وروى الشعبي عن شفيق ابن سلمة قال: قيل لعلي رضي الله تعالى عنه وقت ما قتل: استخلف علينا. فقال: ما استخلف، ما استخلف، ولكن إن يرد الله عز وجل بهذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيه نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم، والمراد به أبا بكر رضي الله عنه. قال: وروي أن أبا بكر رضي الله عنه عندما قام بعدما بويع له وبايع له علي رضي الله تعالى عنه وأصحابه قام ثلاثا يقول: أيها الناس، قد أقلتكم بيعتكم، هل من كاره؟ قال: فيقوم علي رضي الله تعالى عنه في أوائل الناس فيقول: لا والله، لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟ وقال علي رضي الله تعالى عنه في حديث طويل، نعم، هذا أثر ليس بمرفوع، وإنما هو من قول علي رضي الله عنه. وفي الغالب أن الآثار لأنها أمور تاريخية كان يذكرها أهل العلم حتى ولم يذكروا سندها. ولذلك لاحظنا هنا أن المحقق لم يعلق عليها بشيء، لأن علماء التاريخ ولأن علماء الحديث لا يشددون في ذكر الآثار كما يشددون في ذكر الأخبار. قال: وقال علي رضي الله عنه في حديث طويل وقد دخل عليه عبد الله بن الكواء وقيس بن عباد وقد سألاه بعد رجوعه من قتال الجمل، يعني من وقعة الجمل التي كانت في زمنه رضي الله عنه وتمت في الكوفة، فقال: هل معك عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل عندك أن النبي عهد إليك بالخلافة من بعده كما تزعم طوائف الشيعة وغيرهم؟ فقال: أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلا والله، ولو كان عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت أخا تيم بن مرة، يعني أبا بكر رضي الله عنه، ولا ابن الخطاب على منبره يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم أجد إلا يدي هذه يعني لقاتلت، ولكن نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبي رحمة لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا، مرض ليالي وأياما أو أياما وليالية، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو يرى مكاني يعني، وكان علي حاضر لأنه كان في زمرة من يمرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فولينا الأمر أبا بكر رضي الله عنه، فأقام أبو بكر رضي الله عنه بين أظهرنا، فأقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه أو لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا يقطع منه البراءة، فكنت والله آخذ إذا أعطاني يعني العطاء، وأغزو إذا أغزاني يعني إذا كلفني بالجهاد، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، يعني إذا وقع إنسان في حد. كان أبو بكر رضي الله عنه يطلب من علي رضي الله عنه أن يقيم ذلك الحد. فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث أو هذا الأثر يؤكد أن علي رضي الله عنه كان راضيا على تصرفات أبي بكر رضي الله عنه. قال محمد بن حسين: ثم ذكر علي رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر من فضله ومن شرفه وبيعته له ورضاه بذلك والسمع والطاعة له وسنذكر ما قاله في الجميع إن شاء الله. قال: وصدق علي رضي الله عنه قال وروى عن الحسن يعني البصري قال: قال علي رضي الله عنه: قدم رسول الله أو قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فصلى بالناس، وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. قال: وروى عبد خير قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه يقول: قبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على خير ما قبض عليه نبي من الأنبياء. قال: فأثنى عليه. قال: ثم استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو ثم استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسنته. ثم قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه على خير ما قبض الله عز وجل عليه أحدا، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم استخلف عمر رضي الله تعالى عنه فعمل بعملهما وسننهما. ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. قال: وقال علي رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى وثنى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وثلث عمر رضي الله تعالى عنه، يعني سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلي، وثنى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده بالفضل. قال: وثلث عمر رضي الله تعالى عنه بالفضل بعد أبي بكر رضي الله عنه. قال محمد: هذا كله مع ما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما يدل على ما قلنا، وسنذكر فضلهما من قول علي رضي الله تعالى عنهم ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أعين المنافقين ويذل نفس كل رافضي وناصب قد خطي بهم عن الطريق الحق وسلك بهما طريق الشيطان فاستحوذ عليهم فهم في غيهم يترددون وعن طريق الرشاد متركبون. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هنا سؤال يقول: دخلت للمسجد وجدت الإمام يصلي العشاء، فدفقلت معه بنية أن أصلي العشاء، وجدت الإمام يصلي القيام يعني التراويح، فدخل معه بنية صلاة العشاء يعني، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب: نعم، الصلاة صحيحة، وما فعلت خير، لأن الجماعة مطلوبة وإن اختلفت النية. يقول: أبي يمنعني من أن أصاحب الطلاب صالح أو غير صالح، أو أمشي مع أحد في الشارع، انصحني انا وابي ارجوك. الجواب: عليك ان تطيع اباك، وعليك ان تحسن الظن بابيك، وعليك ان تعلم ان اباك يريد لك الخير بكل صوره. ولما عرف أبوك أن الشر قد طغى على الخير وأن كثير من الناس خيرهم قليل، لذلك حرص عليك ونصحك بهذه النصيحة، فاعمل فيها بقدر الحاجة والضرورة، لكن إن احتجت إلى أن تصاحب شخصا استأذن أباك واعرض عليه وصف له هذا الشخص الذي تريد أن تصاحبه وأخبره بأنه من أهل الخير ممن يشهد الجماعات وممن يتحلى بحسن الأخلاق، فإنك إن فعلت ذلك فلعل أباك أن يرضى لك أن تكون لك صاحبا. ولو جئت بهذا الصاحب وعرفته على أبيك، عرفته وعرفه أباك وعلم عن هذا الولد أو هذا الصاحب الشيء الكثير، فإنه سيطمئن إن شاء الله إلى صحبته ويأذن لك، وتكون بهذا قد حققت ما تريد في طوء مرضاة أبيك عليك، لأن رضا الوالدين واجب علينا أن نلتزمه، كما قال سبحانه وتعالى في حق الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في قوله وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.